الآخر يقول: ما رأي سماحتكم بزراعة القلب التي الذي نسمع عنها الآن، وهل لها تأثير على القلب من حيث الصحة والمرض المعنوي؟ هذا محل الإسهال ومحل دراسة للعلماء، حتى الآن نتحرى به شيء. هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر مثلا، أو أنه كافر؟ إذا عرفت أنه كافر، إذا عرفت أنه كافر، المنافقون كفار. إن المنافقين في الدكتة من النار والنصيرة إن شاء الله، هم منافقون، ذلك بأن هم كفروا وطبع على قلوبهم. إذا عرفت أنه يكذب الله ورسوله وأنه يسب الله ورسوله، إذا عرفت منه هذا تقول له أنت كاذب وتنكر عليه. أما مجرد أن أحدث الوعد أو قال الأمانة ما يكون بهذا كاذب، يكون عاصيا، يكون في نوع نفاق. أما إذا عرفت أن عنده نفاقا أكبر، وتكذب الله أو تكذب رسوله أو سب الله أو سب رسوله أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو ما أشبه ذلك من أنواع التكذيب، إذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه في نص وتقول له أنك بهذا كنت كافر لعله يتوب على رمز. سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، صحيح هذا اختلفه الله في القبول، هذه أحاديث معروفة بالصحة وحيو أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة تناسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام تعني الأحبار في أصح قول المحددين، فهو حجة بغيرة في مصحة مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام، أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا واحد، وهذا 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا المحفوظ كما دل على القرآن العظيم في 6 أيام، هل حج واحد في مصحة مسلم وهم في بعض الرواة فلا سبب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي.